إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله هنبدأ في منهج بتاع سنة تانية، إن شاء الله هيكون معانا فقه الصلاة. المنهج بتاعنا هندرسه على ترمين. فقه الصلاة عندنا هنتناول فيها يعني بإذن الله تعالى شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، بالإضافة لبعض المواضيع المتعلقة للصلاة. الملزمة اللي نازلة معاكي هتبقى على ترمين، ترم أول وترم تاني بإذن الله تعالى، والامتحان بتاعك هيكون open book، بحيث ان انتي او بمعنى ان انتي هتخش الامتحان ومعاكي الملزمة، مفيش اي مشكلة خالص. بس يعني مش عايزة معنى كده ان انتي ايه يعني خلاص بقى يعني كده الملزمة معايا هعرف اجاوب، لا، المنهج معاكي يعني يعتبر منهج دسم، منهج قوي، بنتكلم عن حاجات كتير في يعني هي الصلاة، ولكن في أجزاء كتير بنتكلم عنها. يعني عايز من تكوني فاهمة المنهج فهم كويس جدا، عاملة نوتس عندك مجمع الأفكار كلها مع بعضيها عشان تعرفي تجاوبي الامتحان وتقدري ان انت تستفيدي من المنهج ده. الصلاة طبعا يعني طبعا اتخذت اركان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة، اول حاجة بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاة، واول حاجة بيسأل عنها العبد يوم القيامة او في القبر الصلاة، ان صلحت صلح العمل ايه كله، وإن فسدت فسد العمل كله. طبعا هي عمود الإسلام، وسبحان الله يعني الله عز وجل افترض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في رحلة في ليلة المعراج، وده طبعا يدل على أهميتها، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا كان في مشكلة، في مصيبة وقعت، في ابتلاء وقع، في حاجة ضرت الأمة، كان يفزع إلى الصلاة. وهكذا المفروض إن احنا بنستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا همنا أمر، إذا كان في مشكلة، في ابتلاء، في مصيبة وقعت، بنفزع إلى الصلاة، بمعنى إن احنا نقوم ونصلي إلى الله عز وجل ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، نفزع إلى الصلاة، نستعين ونستغيث ونطلب العون والمدد من الله عز وجل. طيب تعريف الصلاة لغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال، يبقى هي عبادة بنقوم بها لله عز وجل بأقوال وأفعال، بتقول كلام وبتفعلي أفعال مخصوصة، حاجة مخصوصة بكيفية معينة بهيئة معينة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ده تعريف الصلاة شرعا. طيب هنبتدي زي ما قلنا نتناول شروط الصلاة، أول حاجة نتكلم فيها شروط الصلاة. طيب الشرط، ما معنى الشرط؟ طبعا احنا درسناه العام الماضي في الأصول، انت طبعا أصول أولى معاكي، عايزة كده ايه نبتدي ننشط الذاكرة، أصول أولى معاكي، خدنا تعريف الشرط. الشرط بمعنى إذ لم يتوفر بطل العمل، لو قلتيش الشرط ده العمل بتاعك اللي انت هتقومي بيه بطل، غير مقبول، غير مجزي. طيب وبيكون ايه كمان؟ خارج العمل. الشرط بيكون خارج العمل. ومديك مثال زي الطهارة للصلاة، احنا عارفين ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، عشان اصلي لابد لي من طهارة، من حدث اصغر او حدث ايه اكبر. يبقى هنا الطهارة مالها؟ شرط في صحة الصلاة. طهارة خارج، انا بتوضأ او بغتسل خارج الصلاة، خارج العمل. طب لو ما كنتش متوضية وصليت الله اكبر، لا الصلاة غير مقبولة طبعا. والشرط زي ما قلنا احنا خدناه تعريفه درسناه العام الماضي. طيب اول شرط في صحة الصلاة استقبال القبلة، وده عليه اتفاق من العلماء، عليه اجماع من العلماء طبعا، اجماع برضو درسناه العام الماضي. يبقى استقبال القبلة ده اول شرط في صحة الصلاة، وده عليه اجماع من كل المسلمين على ان التوجه الى القبلة اثناء الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. خدي بالك شرط صحة، يعني ان لم يفعل الصلاة غير ايه؟ مجزئة. الصحة معناها الاجزاء. طب تذكروا برضو العام الماضي اخدنا تعريف الصحة. طيب ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال القبلة قبل البدء في الصلاة، قبل الشروع في الصلاة لابد من استقبال القبلة. طيب لو انا يعني ده معناه الكلام ده ان انا لو كنت في اي مكان ومش عارفة القبلة فين، المفروض بتحرى مش في اي اتجاه الله اكبر. لا، لو عملت كده الصلاة غير مجزئة، الصلاة غير مقبولة، لان فقدت شرط، فقدت شرط في صحتها، وبكده العمل يكون ايه؟ غير مقبول، باطلة. طيب افرضي انا ذهبت مثلا في بيت وفين يا جماعة القبلة؟ اه والله كده بعد ما صليت الله اكبر وفي اثناء الصلاة لقيت صاحبة البيت تقول لي لا انت اتحركي كده شوية، وتراحت ايه محركاني، ينفع اكمل بالكيفية دي؟ طبعا ما ينفعش، لان انا دخلت في الصلاة قبل ايه، دخلت في الصلاة وانا في اتجاه قبلة مش مظبوط. يبقى لازم اخرج من الصلاة واتجه للقبلة الصحيحة واعيد الصلاة من الايه؟ من الاول، لان انا صليته في الاول ده غير مجزئ، لان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والصحة معناها الايه؟ الاجزاء. لو ما تمش الفعل ده يبقى الصلاة غير مجزئة، غير مقبولة. طب انا لو انتهيت من صلاتي وخلصت الصلاة واكتشفت ان اتجاه القبلة مش مظبوط، هعيد الصلاة طالما لسه الوقت لم يخرج بعد. لو الوقت ما خرجش يبقى ايه؟ مطالبة ان انا اعيد الصلاة من تاني. يعني ايه؟ مثلا انا المفروض اصلي الظهر، الله اكبر وصليت، بعد ما صليت وفاجأ بان ايه؟ اتجاه القبلة بتاعي مش مظبوط. طب يا جماعة صلي ازاي؟ طب ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب اعيد؟ ما عيدش؟ انا لسه العصر ما اذنش، لسه العصر ما اذنش. يبقى هنا ايه؟ واجب عليا ان انا اعيد الصلاة، لاني صليت في اتجاه قبلة مش منضبط، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب افرضي الوقت انتهى وبعد ما أذن العصر وجاية بصلي قالوا لي لا اتجاه القبلة غلط، خلاص مش هعيد لان هي الصلاة ايه خرج وقتها وخلاص كده. طيب ده بالنسبة لاستقبال القبلة. طيب تاني شرط في صحة الصلاة عشان الصلاة تكون مقبولة ستر العورة. ستر العورة ولدراسة الشرط ده هندرس كتاب أحكام عورة النساء لعمرو سليم. الحقيقة إن الكتاب ده من الكتب القيمة جدا، يعني ذاكر فيها حد العورة في الصلاة، حد العورة لما المرأة أمام حد العورة أمام الأجانب، وذاكر مواضيع كتيرة غير حد العورة، والحقيقة إنها مواضيع مهمة جدا. فإن شاء الله هندرس الكتاب وإن شاء الله نستفيد منه. طيب أرجو إن أنت تكوني مركزة معايا، لأن طبعا يعني ده كتاب، يعني مش كل حاجة هناخدها منه، لأني يعني في بعض كلام بيبقى زي ما تقولي مثلا اعلمي أيتها الأخت المسلمة إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع العبادة إلا لما ما فيه النفع والعام، يعني طبعا الكلام ده يعني أنت تقرأي، لكن طبعا هنا أنا هقرأ معاكي الأحكام اللي هي متعلقة طيب العورة في الشرع. هنا أول حاجة في الكتاب حد العورة، بيقولك إن العورة في الشرع هو ما يجب ستره، هو ما يجب ستره من الجسد من أعين من لا يجوز النظر إليه. بصوا يا بنات، انا طبعا جالي سؤال دلوقتي، انا ما اقدرش احدد يعني ايه بقى القليل وايه القليل، يعني ايه القليل وايه الكتير، فخليكي مع اتجاه القبلة، ولو انحراف دقيق جدا يعني انحراف ايه يعني حاجة لا تذكر ماشي، لكن انحراف بقى مع يعني ده انا مش هقدر احددها. انت بتقولي قليل، هل القليل بالنسبة لك ده هيكون ايه بالظبط؟ فخليكي مع اتجاه القبلة يا بنات. البوصلة موجودة وبتقدري تشتريها، والبوصلة بتنزل على كل الموبايلات، انت معاكي موبايل نزلي عليه البوصلة وخلي البوصلة معاكي وتدربي عليها وخليها معاكي في الشنطة. الموبايل يعني انت طبعا لو الموبايل بتاعك ما فيش فيه بوصلة اشتري بوصلة، بتشتري يعني بتجيبيها ومتوفرة مفيش مشكلة. لو ده لو الموبايل بتاعك مفيش فيه الامكانيه دي، لكن عادي بتنزل نزلي البروجرام بتاع الموبايل وتبقى معاكي في اي مكان. مش عارفه فين اتجاه القبله، طلعي هتدوسي هو على زرار هيحددك في اتجاه القبله وخلاص، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه، لان اتجاه القبله ده او استقبال القبله ده ماله شرط، اوعي تتهاوني فيه، مش تقدري تتهاوني فيه، لان لو تهاونتي الصلاة غير مقبولة غير مجزئة. طيب نبتدي بقى في العورة في الشرع. هو ما يجب ستره من الجسد من اعين من لا يجوز النظر اليه، تتعرفها يعني في برضو سؤال تاني. طيب السؤال ده بيقول لك اني على استقبال، انتوا عارفين طبعا ان في مسجد اللي هو حتى بيقال عليه ذي القبلتين، مسجد ذي القبلتين، المسجد ده لما طبعا انتوا عارفين ان في بداية الامر كان المسلمين بيصلوا اتجاه بيت المقدس، وبعد كده اتنسخ، احنا واخدين الايه النسخ، نسخ بمعنى ايه ازالة الحكم بالكلية، خلاص هنصلي اتجاه ايه طبعا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاه إلى إيه؟ المسجد الحرام، إلى الكعبة. وطبعا اتنسخ استقبال بيت المقدس، بقينا نستقبل الكعبة أثناء الصلاة. طيب، أول ما نزل الأمر ده النبي يمتثل لي صلى الله عليه وسلم، وكان في وقت صلاة الصبح. كان طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد أخرى في قباء، وفي مسجد ذي القبلتين، في أكثر من مسجد، مش بس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقام فيه الصلاة. فالصحابة كانوا بيصلوا لاتجاه بيت المقدس وهم في صلاة الصبح، إذ دخل عليهم رجل من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقال إن القبلة إيه؟ اتغيرت، وأمرنا أن نستقبل المسجد الحرام. فهم أثناء الصلاة امتثال عشان يمتثلوا للأوامر غيروا اتجاه القبلة، بس دلوقتي في حقهم فقط، لان هنا يعني دي حتى احنا هندرسها، يعني سرعة امتثال الصحابة للأوامر. ده انا بصلي وانا اساسي انا مستقبلة القبلة اللي هي ايه، انا كنت مطلوب مني ان استقبلها، انا ما كنتش مستقبل القبلة مختلفة، لا، هو كان مأمورين ان هم يستقبلوا بيت المقدس. وبعدين نزل النسخ، ده النسخ ايه؟ هيزيل الحكم ده بالكلية، انا بلتزم على طول، اخد الامر انفذ، فاروح ايه وهم زي ما هم كده، لان الصلاة صحيحة لبيت المقدس. بعدين ايه؟ نزل الحكم بايه؟ بالتوجه الى المسجد الحرام. فده يعني يدللك على سرعة امتثال الصحابة لأوامر الله عز وجل، دي ما فيهاش حاجة خالص بالنسبة للي احنا بنتكلم فيه، يعني حتى مش دليل ولا أي حاجة، بالعكس. طيب نخش بقى يا بنات، الله يكرمكم، نخش في ايه؟ في ستر العورة. وبنقول العورة في الشرع هو ما يجب ستره من الجسد، يجب ستره، يعني واجب عليك ان انت تستري يعني العورة دي تستريها من الجسد، من اعين ما لا يجوز النظر اليه. وطبعا ليها ايه؟ ليها احكام، لان انت طبعا عندك زي ما بيقولك بعد كده، عورة المرأة بالنسبة للاجانب تختلف عن عورتها بالنسبة للنساء. طبعا انتوا عارفين الاجانب، طبعا المحارم بالنسبة للمرأة بيبقى الزوج، الأب، الابن، الأخ، الحما، أولاد الأخت، أولاد الأخ، الخال، العم، الجد، كل دول يعتبروا من المحارم بتاعتك. طبعا عورتك أمام المحارم غير عورتك أمام الأجانب، غير عورتك أمام النساء المسلمات، طبعا بتختلف عن عورتك بالنسبة للنساء الغير مسلمات. وعورة المرأة بالنسبة إلى الزوج على وجه الخصوص تختلف عن عورتها بالنسبة لباقي المحارم على وجه العموم. عورتك طبعا أمام الزوج غير العورة أمام المحارم، غير المحارم بتوع إيه؟ المرأة. طيب هيبتدي بقى يمسك جزئية ويتكلم فيها، بيقولك ان ستر العورة ده امر مطالب به الرجال والنساء. طيب ايه الدليل على وجوب حفظ العورات؟ الامر بحفظ العورات، يعني حفظ العورة ده على وجوب، واجب عليك. طبعا احنا واخدين الواجب العام الماضي. هيبتدي يسرد الأدلة من القرآن والسنة على وجوب حفظ العورات. أول آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم لعلهم يذكرون. طيب هنا الآية طبعا 26 الأعراف معناها يا بني آدم قد جعل الله عز وجل لنا لباسا يستر العورات. يعني طبعا لباسا يواري ايه؟ سوآتكم. سوآتكم يعني ايه؟ عوراتكم، يغطي عوراتنا، وده لباس الضرورة. وكمان لباس اللي هو الريش بقى اللي هو ايه؟ ولباس الزينة، ده بيبقى للزينة والتجمل. ولباس التقوى ذلك خير. ايه لباس التقوى ده؟ اللي هو ان انت تفعل الاوامر وتنتهي عن النواهي، وده طبعا الخير للايه؟ للمؤمن. وكمان يبتدي يشكر الله عز وجل على انه امتن علينا وامتن على عباده بايه؟ بتلك النعم. يبقى هنا امر بايه؟ سد. لباس يستر عوراتكم. طيب عندنا الآية اللي بعد كده، الآية 31 من سورة النور، من الشيطان الرجيم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا عز وجل. يأمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. يغضوا أبصارهم عن إيه؟ عما لا يحل لهم من النساء والعورات. وكذلك أمر النساء إن هم إيه؟ يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم من إيه؟ من العورات. طيب الآية اللي بعد كده اللي هي آية 27 في الأعراف. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إيه السوآت دي؟ اللي هي العورة. طبعا هنا يعني الله عز وجل بينبهنا ويحذرنا، يا بني آدم اوعوا الشيطان يخدعكم ويزين لكم المعصية كما زينها لمين؟ لأبونا آدم وحواء، فأخرجهما من الجنة وابتدى يعني العورة بتاعتهم تظهر، السوءة بتاعتهم تظهر، فابتدوا ان هم ايه؟ ياخدوا من أوراق، من أوراق الجنة، أوراق شجر الجنة، ويبتدوا يغطوا بيه إيه؟ العورة بتاعته. وبيقولك إن حفظ العورة من الفطر السليمة التي فطر الناس عليها. ذلك أن آدم عليه السلام لما وسوس له الشيطان فأكل من الشجرة التي نهاه عنها هو وزوجته، ظهرت لهم إيه؟ سوآتهما، ظهرت لهم العورات بتاعته، فتفق يسترانها على طول. يعني أول ما العورة ظهرت من فطرة السليمة بتاعتهم ان هم ايه؟ غطوا على طول العورة بايه؟ بورق من ورق الجنة. فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. يبقى خدوا من اوراق الجنة وابتدوا ايه؟ يستروا العورة، لأن لما عصوا الله عز وجل ابتدت إيه؟ يتنزع عنهم الثياب اللي كانوا إيه؟ أو الستر اللي كانوا مستترين به، وانكشفت العورات. طبعا دي يعني أدلة من القرآن، وطبعا أدلة كتير، ولكن هو اكتفى بالأدلة ديت. هيبتدي يدلل على إن يعني واجب على الرجال والنساء ستر العورة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه عورة رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح له إن العورة بتاعته بيسأل عن العورة نغطيها من مين ونكشفها لمين. قال احفظ عورتك، أمروا بحفظ العورة، احفظ عورتك، ده طبعا ايه الشاهد بتاعنا، احفظ عورتك إلا استثنى مين؟ الزوجة وما ملكت. طيب ايه تاني؟ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى. الحقيقة إن الحديث ده ليه شرح معانا في المنهج، فهنأجل شرحه لما يعني يجي في الموضع بتاعه، لأن الحقيقة هنا يعني ليه شروحات كتيرة وبتتعلق بمسائل كتيرة، طيب الحديث اللي بعد كده حديث أبو هريرة رضي الله عنه صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا ده حديث مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من أمتي صنفان من أمتي لا هنا أسفة مفيش أمتي، الحديث هنا رواية مسلم مفيش أمتي، صنفان من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من أهل النار لم أرهما. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما شافش الصنفين دول. طيب بيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم لينا، قوم معهم صياد كأذناب البقرة يضربون بها الناس، معهم كرابيك وبيضربوا بها الناس. طبعا دول الظلمة وأعوان الظلمة اللي هم بيضربوا الناس وبيعذبوا الناس عشان ايه يسيطروا عليهم ويقمعوهم ويذلوهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في عهده ما كانش فيه ده، ولكن طبعا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنشوف الاصناف دي دلوقتي. الصنف ده مش هيخش الجنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيه وبيقول هنا صنفان من اهل النار دون اهل النار. طيب ونساء كاسيات عاريات، يعني ايه كاسيات عاريات؟ كاسيات عاريات بمعنى ان هم بيلبسوا ملابس قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، لابسة بقى هدوم قصيرة. طبعا في زي المرأة المسلمة بيبقى ايه العباية بتاعتك لحد الارض، لكننا لا هي لابسة بقى ايه ثياب قصيرة مش مغطية العورة بتاعتها. ده الكاسيات العاريات. طب وايه تاني كاسيات عاريات؟ النساء اللي بتلبس الثياب خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، لابسة كده ثياب خفيفة بحيث ان انت ايه كل جسمها باين، لان هي لا تستر شيء من كتر ان هي ايه خفيفة. طيب وايه تاني كثير عادات النساء بقى اللي بتلبس الملابس الضيقة؟ هي ستراها عن الرؤية، ولكن ايه بتبين مفاتن المرأة. التلاتة دول النساء الكاسيات العاريات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتوعدهم. طيب مميلات مائلات، مائلات بمعنى مائلات عن العفة والاستقامة، عندهم عفة ولا هم مستقيمين. مميلات لغيرهن، اي ان ما ايه بيدعو النساء الى ايه الى الشر والفساد اللي هم ايه طريقه اللبس بتاعتهم دي. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اللي هي ايه المرأة اللي بتحط على شعرها بقى مثلا عمائم، يعني بتلف الرأس، ودلوقتي طبعا يعني بيحطوا زي توكة كبيرة كده بحيث ان الرأس بتبقى ايه عاملة زي سنم الجمل، تبقى راسين في بعض رأسها، وبعدين يبقى في حاجة عالية كده عاملة زي سنم الجمل، سواء بقى وايه وبعد كده تلاقي ايه تتلف كده تاني وبعدين ترجع تاني، بيبقى بالظبط زي هنا بيقول لك ايه اسنمة البخت. البخت اللي هو ايه الجمل ذو السنم، عارفين الجمل اللي هو ليه السنم اللي هو بيقعدوا عليه ده، بالظبط هي ايه تبقى بالشكل ده. يبقى نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفهم وصف دقيق، سبحان الله. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. طبعا الحديث لو بالرواية دي يبقى كده ايه خلاص، ده كده يعني خلود في الايه في النار. ولكن طبعا هنا يعني في رواية تانية، دي رواية مسلم، في رواية تانية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي. يبقى إذن هم لسه في الأمة، لسه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هم هنا بيأتوا بكبيرة. طب ليه بنقول بكبيرة؟ خدي بالك ان في نصوص تانية بنجمعها على النص ده، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه أمتي. طيب هنا عندنا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طبعا بتجميع الحديث مع الآية يبقى إذن هم إيه على كبيرة. لو ماتت المرأة على هذا الحال، أو القوم دول اللي بيضربوا بالكرابيك وبيعذبوا الناس ماتوا على الحال ده، هم في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ولو هيتعذبوا بقدر الإيه المعصية بتاعته. طيب ده طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، وخدتوها العام الماضي في العقيدة. طيب هنا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، طبعا تعرفين الجزئية دي برضو بتتفسر وخدتوها العام الماضي، إن يعني ممكن لا يدخلن الجنة في بادئ الأمر وبعد كده إيه بيدخلوا، أو إن هي أكثر من جنة دي بالك. لما حارثة، وده كان صحابي، استشهد في معركة، جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أين حارثة؟ أفي النار أبكي عليه العمر كله ولا في الجنة؟ قال إنها إيه؟ جنان يا أم حارثة، إنها جنان. جنان يعني أكثر من جنة، فيعني ممكن تتأول على إن هي إيه، ممكن إن هما يعني مش هيدخلوا جنة معينة بيدخلها النساء اللي إيه، اللي هما بيلبسوا الزي الشرعي اللي هو زي المرأة المسلمة أمام الأجانب. وطبعا ده هناخده وهناخده بشروطه وكيفيته إزاي. طيب ده بالنسبة للحديث ده. الحديث اللي بعده أو يعني الآية، هي آية وبيفسرها ابن عباس رضي الله عنه، اللي هي خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول ابن عباس كانوا قبل الإسلام في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء بيطوفوا عرايا، الرجال نهار والنساء بالإيه بالليل. وبيقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول، هي دلوقتي يعني هما كان عندهم في الوقت ده اعتقاد ان الثياب اللي هما لابسينها دي عصوا فيها الله عز وجل، لازم يقلعوها ويتخلصوا منها ويطوفوا بالبيت عشان الذنوب خلاص كلها كده تتغفر، وبعد كده ايه ياخدوا يلبسوا ثياب ايه معصوش فيها الله عز وجل. طيب المرأة بتطوف عريانة بالليل، فكانت بتقول ايه بقى، مين كانت المرأة تطوف بالليل وهي عريانة وتقول بقى وتقول اليوم يبدو بعضه او كله، يعني العورة المغلظة بتاعتها لما هتغطيها بالثوب اللي هيدوهالها دي، فبتقول ان العورة المغلظة اليوم يبدو بعضه او كله، العورة المغلظة يعني قد يبني يعني قد تظهر بعضها او كلها، فما بدا منه فلا احله، لو ظهر منها حاجة انا مش بحلها لحد يعني. طبعا نزلت الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فطبعا المقصود هنا بالزينة في الآية دي بالنسبة للنساء الثياب التي إيه تحفظ عليهن عورتهن وتسترهن من إيه، من أعين الأجانب. ده بالنسبة لتفسير الآية دي، ده تفسير ابن عباس ليها في تفسير ابن كثير. طيب بيقول لك بقى طبعا يعني خدي بالك بقى من اللي بيتكلموا بقى بتحرير المرأة، وان يجب على المرأة انها تبقى يعني تبقى متحررة وايه الحجاب دوت، وبيقول لك ان يعني التشريعات دي ليس الا تشريعات ايه خالقة يعني خلاص عفى عليها الزمن عياذا بالله، ليس من شأنها إلا تعطيل التطور والتقدم والتحضر. يعني سبحان الله، يعني تخيلي بيقولك إني حجاب المرأة ده معلش كده يعطلها في التطور والتقدم والتحضر، إيه دخل التطور والتقدم والتحضر في زي المرأة؟ فطبعا هنا بيحذرك من الصيحات دي ومن الكلام ده إن أنت تفتتني بيه. طيب متى يجوز كشف العورة؟ دلوقتي احنا بنقول العورة وسترها، طب متى يجوز ستر العورة، كشف العورة أسفة، متى يجوز كشف العورة؟ بيقولك بقى ولكن هل يعني ما ذكرناه من أن الأمر في حفظ العورات للوجوب أنه لا يجوز المرأة أن تظهر بعض عوراتها أو كلها على وجه العموم؟ يعني هو دلوقتي ساق الأدلة على وجوب ستر الإيه العورة، هل ده معناه أن المرأة يعني ما ينفعش أنها تظهر بعض العورة؟ فطبعا بيقول لك طبعا في بعض أحوال يجوز للمرأة أنها تظهر عورتها، بس بيقول لك طبعا بتختلف من يعني من وضع الوضع، يعني بيقول لك إيه هيبتدي يقسم لأربع أقسام: الإباحة المطلقة، مباح على الإطلاق إنها تظهر عورتها لمين؟ للزوج. طيب الإباحة المقيدة، كإظهار بعض جسدها أمام المسلمات مما ليس بعورة مغلظة. طبعا هو هنا بيدي عناوين وكل جزئية هيدرسها باستفاضة بالأدلة بتاعتها. طيب بيقول لك بقى الإباحة للضرورة، ودي طبعا يعني بتبقى مثلا أمام الطبيب القاضي، يعني للضرورة المرأة قد تظهر بعض العورات لإيه؟ يعني للدكتور أو للقاضي. أو الإباحة المختلف فيها، في إباحة بقى مختلف فيها، كإظهار المرأة بعض ما اختلف فيه أهل العلم هل هو عورة أم لا، كالوجه والإيه والكفين. طبعا الوجه والكفين في خلاف ما بين أهل العلم، هل المرأة تظهرهم للأجانب أو لا تظهرهم للأجانب، وطبعا ده كله هناخده بالأدلة بتاعتها. هنبتدي في أول جزئية، حكم كشف العورة أمام الزوج اللي هي بيسميها الإباحة المطلقة. بيقولك إن المرأة أن تظهر عورتها أمام زوجها دون أدنى حرج ودون أدنى كراهة، ويجوز له كذلك أن يظهر أمامها على هذا النحو، ويجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر دون حرج. والكلام ده عليه إجماع من كل العلماء. طيب هيبتدي يسرد لك الأدلة. عندنا أول دليل هيتكلم فيه عمرو سليم، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. من عائشة بتقول أغتسل من إناء واحد من إيه؟ من الجنابة. طبعا هنا بيغتسلوا عراية. طيب حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه المتقدم اللي احنا لسه كنا قارئينه، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فاستثنى هنا مين؟ الزوجة والأمة، مما يتحفظ الرجل من عورته أمام طبعا كل الناس إلا الزوجة والإيه والأمة. طبعا هنا بيتكلم على العورة بتاعت الرجل، وهناخد طبعا حدود العورة بتاعت الرجل. طيب بيقول لك قال الحافظ في الفتح واستدل به على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيد ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته. طيب فقال سألت عطاء، عطاء ده مين؟ تابعي. فقال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت هذا الحديث بمعناه، اللي هو حديث إيه؟ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من جنابة. يبقى لما سأل عطاء أمنا عائشة هل ينظر الرجل إلى فرج امرأته، فأمنا عائشة إيه؟ ذكرت حديث إن هي كانت والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. وده طبعا كما قال الحافظ هو نص في المسألة. طبعا احنا دي المسألة اللي احنا بنبحث فيها، والحديث نص بتاعنا الدليل بتاعنا في المسألة دي. طيب وبيقول لك ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قط إنه نهى عن التجرد من الثياب عند الجماع، أو نهى عن نظر أحد الزوجين إلى عورة صاحبه أو فرجه في جماع أو غيره، وكل ما يروى في ذلك فضعيف غير صحيح، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. خلاص كده، يبقى اي حاجة بقى تقولك غير الكلام ده عرفنا احاديث ايه ضعيفة غير صحيحة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقولك إن الإمام مالك في يعني تلميذ من تلاميذه بيسأله، بيقول له إنه قيل له، يعني هو بيقول يعني بيسأل الإمام مالك قيل له: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر، يغطوا كده ما بينهم وبين بعض؟ نعم، ليس بينه وبينها ستر، ليس، خدي بالك هنا بينفي. قال: نعم، هم يرون كراهيته. بيقول له يعني ده هو الكلام، بيقول له يعني ده يعني في البعض بيقول ان ده على كراهة. قال: الغي الغي ما يتحدثون به، الغي مش مفروض. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قتلان عريانين، فالجماع أولى بالتجرد. قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ده الأدلة دي يجوز للرجل أن ينظر عورة المرأة، وتجوز ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل. طيب بيتكلم عن نقطة تانية وهي حفظ العورة في الخلوة. هذا اللي هي يعني اللي تكلمنا عنه والأدلة اللي سردناها في إن يعني هنا بالإباحة المطلقة، ولكن هذا لا يعني أن تظل المرأة في بيتها على هذه الحالة، إنها تفضل عريانة يعني طول الوقت في البيت. فإن جواز ذلك بالنسبة لها مع الزوج عين المصلحة، طبعا لو هي معاه في حالة جماع يبقى كده ايه مصلحة، ما عند الوقت الجماع انها تكون ايه عريانة في يعني وقت او جماع هذا. اما تكون المرأة بمفردها في البيت او مع زوجها ولم يكن له بها حاجة، ها، فالاولى ان تستتر وتحفظ عورتها. قد النبي صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة مما يدل على استحباب ذلك. طيب ايه بقى حديث معاوية ابن حيدة الذي تقدم؟ قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل، ها، كلنا رجاله كده مع بعض وكلنا ستات مع بعض، الكلام اللي اتقال خلاص احنا ستات زي بعض، في ايه يعني؟ يكون عرايا بقى مع بعض، مفيش حفظ عورات، رجاله مع بعض عريانين مع بعض، كل واحد ينظر الى عورة الاخر، والنساء ايه كذلك، كله عرايا. هنا ده اللي بيسألوا عليه، الرجل مع الرجل. قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. طيب هنا بالنسبة للجزئية دي بعض العلماء ذهب إلى أن تعليق الأمر بالاستطاعة دي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، إن استطعت غطيها يبقى كده إيه زي ما بنقول صيغة التمريض ممكن انها تذهب الى الندب. طبعا العلماء او الرد على الكلام دوت ان ستر العورة في استطاع كل احد، مين مش مستطيع يستر عورته، كل استطاعته ان يستر العورة. طبعا يقصد العورة المغطاة امام الرجل، هندرس ان شاء الله عورة المرأة، عورة الرجل امام الرجل، او عورة المرأة امام المرأة. قلت: الرجل يكون خاليا، الرجل كده قاعد خالي. قال: فالله احق ان يستحي ايه منه، الله عز وجل احق ان ايه يستحي منه. قاعده في البيت وما فيش حد معاكي، ها، وهنا بيسالوا على كده، قاعد خالي يعني قاعد ما فيش معايا، اقعد عين، الله عز وجل احق ان يستحي منه. طيب يعني هنا برضو ننبه كده على جزئية تانية. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله عز وجل حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فليستتر إيه؟ طبعا هنا يغطي العورة المغلظة، وهناخد العورة المغلظة بالظبط حدودها فين. هنا الأمر بالاستتار الغسل، هنا فليستتر أمر، هل هو على الوجوب؟ طبعا احنا لسه واخدين حديث أمنا عائشة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم وهما عريانين، يبقى اذن امر على ايه؟ يبقى يستحب او الرجل اذا اغتسلوا ان معنى ان هما يعني تغطي العورة الموز. يعني زي هاف شورت وانت ايه وانت بتغسلي، ده طبعا على استحباب. طيب زيارة الاظهار، لا احنا نكتفي كده. طب في اي سؤال؟ في اي سؤال يا سنة ثانية؟ سنة تانية أي سؤال؟ لو في أي سؤال المشرفات تنزلي. مفيش أسئلة؟ لا، في هنا سؤال بتقول ان هي اسبوع تقريبا او من السنه ديت صلت في غير اتجاه. خلاص يا بنات، طالما جه الوقت اللي بعديها خلاص مش بنعيد الصلاه خلاص. لو لكن لسه الوقت ما خرجش بتعاد الصلاه. لا معلش، اعاد الصلاه بتلبسي هاف شورت يا حبيبتي، تلبسي هاف شورت يا بنات، شورت قصير كده وتلبسيه وبتغسليه. طبعا يعني احنا خدنا كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني برضو في سؤال وطبعا احنا هندرسه باستفاضه. بتقول يعني طبعا خد بس من قد ما ان شاء الله ندرس الجزئيه دي باستفاضه، لان ستر العوره احنا لسه نتكلم عن عوره المراه في الصلاه. ان كشف جزء من اليد او الرقبه اثناء الصلاه، ها طبعا ستر العوره شرط. ينكشف اي جزء من اليد او الرقبه باطله. يعني احنا دارسين الشرط العام الماضي، ان لم يفعل بطل العمل. ايه تاني؟ عشان كده قبل ما اخش للصلاة لازم ايه؟ اهتم ان انا استر العورة بتاعتي. ما البس حاجه بقى واقعد ايه الطرحه ويبان رقبتي ويبان جزء من شعري واروح ايه اثناء الصلاه اروح ايه بطل. لا طب واللي بان ايه ده ايه؟ فعش كده العوره بانت. الاستتار في الغسل يعني ستر العوره المغلظه، لان عندنا حديث ان الله حيي ستير، فاذا اغتسل لكم فليستتر. بعدين عندنا قد النبي صلى الله عليه وسلم وامنا عائشه رضي الله عنها اغتسلوا وهم عريانين، بالاضافه الى قصه موسى عليه السلام انه اغتسل وهو عري. موسى عليه السلام اغتسل وهو عريان ووضع ثوبه تحت الحجر فطرف وشاهد بني اسرائيل عوراته. يعني هنا موسى عليه السلام كان لما يغتسل ما كانش بيغتسل مع رجال العورة بتاعته عليه الصلاة والسلام، كان اليهود بيغتسلوا أمام بعض والعورة المغلظة باينة ما فيش مشكلة خالص. فلما شافوا موسى أنه هو بيستر عورته أو بيغتسل لوحده ما بيظهرش عورته قدامهم، قالوا أكيد أنه عنده مرض، واخدين بالكو؟ قالوا لا ده عنده مرض، وساعتها اتهموه ان هو يعني الخصيتين بتاعته فيهم انتفاخ. فسبحان الله قلع الثياب بتاعته وحطها تحت عشان ما تطش النهر، طلع من النهر، خد بالك هنا اغتسل وهو عريان، طلع النهر الثوب طار وقعد يطير يطير لحد ما ايه يعني وصل لبني اسرائيل مطرح وعدي يهود، وهو عليه السلام وهو ايه وهو عري طبعا نظر الى بتاعته، فايه الله عز وجل لقوها طبعا ما فيش عنده مرض ولا غيره. فسبحان الله يعني كده الله عز وجل برأ موسى عليه السلام. خدي بالك هنا عن شاهد انه اغتسل وهو عريان، يبقى اذا هنا بتجميع الادله يبقى الاستتار على ايه استحباب. احنا قلنا لما الوجوب امر به امرا جازما، استحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم ايه يغيره. طيب هنا طالبه تقول لي طيب هنا ده شرع من قبل، طبعا احنا الاصل هندرسه ان شاء الله السنه في الاصول شرع من قبلنا. خدي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شرع من قبلنا انتوا درستوا العام الماضي قصة الراهب جريج، ودي تلزمنا الاحكام اللي فيها تلزمنا، كذلك الحكم ده يلزمنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيسرد علينا او بيقص علينا قصص الامم السابقة دي بتلزمنا في هذه الحالة. وطبعا يعني شرع من قبلنا ان شاء الله لينا دراسة مستفيضة في العام دوت في الاصول. ارجو ان انا اكون جاوبت على السؤال. في اسئلة تانية؟ اي اسئلة تانية يا بنات؟ اللي عنده اي سؤال يعني كده يعني المحاضرة انتهت، ولو في اي سؤال ممكن اكتبوه للمشرفات. طيب طبعا جزء اللي خدتيه جزء المفروض ان انت على طول اذا كان معاكي طبعا زي ما نزل على التليجرام اقرايه كده وافهميه كويس، واذا كان في اسئله ممكن تسالي فيها المحاضره القادمه ما تتهاونيش وتقولي ان هو امتحان اوبن بوك. انت شايفه الادله كتير والكلام كتير نتكلم في اكثر من مساله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.